وقد روى يزيد بن هارون وغير واحد من الأئمة عن المعلى بن راشد هذا الحديث. ثم أرد أبو عيسى أثر باب في اللقمة في اللقمة تسقط. باب في اللقمة تسقط أي ماذا يصنع الإنسان بها. والمقصود والذي أورده المصنف من الحديث في هذا الترجمة أن الإنسان يأخذ يعني هذه اللقمة ويميت ما بها من أداء ثم يستعملها ولا يتركها للشيطان. وهذا فيه بيان يعني المحافظة على الطعام وعدم يعني إراعته وأن الإنسان يعني لا يتقدر من الشيء الذي يقع في الأرض بل الذي يمس الأرض والذي يصيب الأرض يزال ويترك ويرمى والذي هو سليم يأكله الإنسان ولا يترك ذلك للشيطان. فقد أورد أبو عيسى هذا الحديث يعني أو هذه الأحاديث الدالة على فعله وعلى يعني قوله يعني فيما يتعلق بلعق الأصابع وفيما يتعلق بكذلك وأيضا يعني ما جاء عنه في قضية اللقمة إذا سقطت وأنه يماط ما بها من أداء ثم يستعمل الإنسان الباقي السليم النظيف ولا يتركه للشيطان. والحديث الأخير الذي قال أنه يثبت الصحفة وأن الصحفة تستغفر له هذا الحديث في إسناده المعلى وهو مقبول وكذلك المرأة التي يروي عنها وهي أيضا مقبولة ويعني ليس لهم متابع يعني على ذلك في إثبات قضية استغفار الصحفة. وأما قضية اللعق فإنه ثابت للأحاديث المتعددة أن الإنسان يعني يلعق الصحفة وأنه لا يدري شيء طعام البركة. وأما كون الصحفة تستغفر فإنه جاء من هذا الطريق الذي ليس له متابع. الأول عن جابر إذا أكل أحدكم طعاما فسقطت لقمة فليمت ما رابه منها ثم ليطعمها ولا يدعها للشيطان. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث. وقال إذا وقعت لقمة أحدكم فليمت عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. وأمرنا أن نثبت الصحفة. وقال إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. يعني هذا أيضا نسلت الصحفة نسلتها بالأصبع يعني بحيث يعني يستخرج ما علق بها من الطعام فيأكله الإنسان وينظفها بأصبعه حيث يسلتها فيه ويأكل ذلك فتكون الصحفة نظيفة لأن أخذ ما فيها وسلت بالأصبع واستعمل. وقال لا ترون في أي طعام يكون البركة يعني وقد تكون البركة في هذا الذي يسلك من الصحفة ويكونه آخر الطعام فتكون البركة فيه. الحديث الأخير نبيشة النبيشة الخير رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم من أكل في قصعة ثم نحسها استغفرت له القصعة. قال في الإسناد الأول حدثنا قتيبة وقتيبة بن سعيد بن جميل ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة وهو صدوق اختلط مما احترقت كتبه ومن روى عنه قبل الاختلاط يعني فهو معتبر وقتيبة مما روى عنه قبل الاختلاط وأخرج حديثه عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق أخرج له أصحابه في الستة. عن جابر